سبحان من أحاط علمه أرضه وسماواته، سبحان من انقاد كل خلقه لإرادته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني المشاهدين والمشاهدات في كل مكان إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الدينية والشرعية والاجتماعية على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب واعذنا يا ربنا من الزلل. نأخذ هذه المجموعة، تفضلي يا أختي أم سارة من عجمان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. العافية والدي. عافيك، أهلا وسهلا. الله يسعدك وبارك في عمرك يا رب، يا رب صحة وطولة العمر يا رب. يا رب وإياكم، جزاكم الله خير. الله يسعدك يا رب. بدي أسألك يا شيخ، بس بالنسبة للزكاة ساعتي، يعني أطلع زكاة، بجوز إني أطلعها لأولادي؟ نعم. يعني أولادي كبار بس ما بيشتغلوا. إيه. بصير يعني أطلع لهم إياها يعني. طيب يا مسارة. لأن أنا دائما والله بوديها يعني لبلدنا، يعني أطلعها أي. مثلا على الأردن هون، بس أولادي بحاجة وما بيشتغلوا شباب. أي أبوهم موجود؟ والله بس كمان ما في شغل. ما عنده شغل؟ والله. طيب يا أم سارة، السؤال الثاني يسعدك وبارك في عمرك يا رب. هم يعني شوي يعني مش بالصلاة، بصراحة مش ملتزمين بالصلاة. أي. بضل احكي لهم والله انكم كفره، يعني من كثر ما انا طالع معي، من كثر اعصابي يعني مهي عليهم. الله المستعان. بضل هيك احكي، هذا بقسم عليها يعني، بضلهم بحكي لهم يا كفره ليش، عشان ما بصلوش. الله المستعان، الله المستعان. يعني زي هيك يعني. الله يعين. انا معصب وبضل اكثر شيء بشد عليهم، بحكي لهم والله اني راح اضل غاضب عليكم لاموت، وانا غاضب عليكم عشان ما بتصلوا، ما بتلتزموا في الصلاه. كم اعمارهم يا ساره؟ كم اعمارهم الله يصلحهم؟ 30 و28 سنه. لا إله إلا الله، الله يصلحهم ويهديهم. بس يوم الجمعة بيصلوا. طب والأيام العادية يعني ظهر مع عصر، مغرب مع عشاء، طب هذا ما بيجوز في عز رمضان هيك يعني. الله المستعان. يوم يصلوا يعني، كثر ما أنا خايفة عليهم. طيب باقي شيء يا سارة؟ نعم، الله يسعدك وبارك في عمرك يا رب. ومثلا على كل نفر مثلا بدي أطلع رز، كم أطلع على كل شخص يعني علينا مثلا رز زكاة الفطر؟ طيب يا أم سارة أبشر. الله يسعدك وبارك في عمرك يا رب. مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا. الله يسعدك. تفضل ام حسن. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمه الله. شيخنا الله يرضى عليك، بغيت بس اسال ثلاث اسئله مش اكثر. ما خالف، تفضلي. شيخنا سؤالي الاول، هل يجوز اني احط سجاده الصلاه بالعرض مش بالطول عادي؟ طيب. والسؤال الثاني، اذا كانت الدوره الشهريه بتكون 3 ايام او 4 ايام وبنظف منها، عادي اصلي ولا انتظر 7 ايام؟ انت ترين الطهر قبلها يعني؟ هي انا 5 ايام بس، انا يعني اخاف اقول انه شيء ثاني يصير، فانتظر 7 ايام ولا 5 ايام واصلي. طيب يا ام حسن، باقي سؤال. السؤال الثالث، انا من اصلي بذكر بالدعاء اموات المسلمين جميعا، هل يجوز انه اذكر اسماء الاموات، انه مثلا والدتي فلانه بنت فلان او والدي، عادي انه اذكرهم ولا مش عادي؟ هذا ومتى تقولينه؟ هذا متى تقولينه؟ بالدعاء بعد نهاية الصلاة. اي عادي انه اذكرهم او لا؟ طيب يا ام حسن، وبس سؤال الله يرضى عليك اخير. ما خالف، تفضلي. انا ختمت القرآن لوالدي والعمتي ام زوجي وكلهم ختمت لهم اياه، بس قبل ما اعرف انه حرام انه واحد يقرأ القرآن الميت، فهو واصل لهم او مش واصل؟ طيب يا ام حسن، مشكور، جزاك الله خير. مرحبا مرحبا. تفضل ام صالح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. انا شو بدي اقول لك يا شيخ، انا اميه ومش قاري ولا متعلمه. اي. والحمد لله عن المسجل حاضر حوالى يعني حافظه بجو 25 سوره. ما شاء الله. وبقراهن وبعيد وبصلي فيهن، بجوز؟ طيب يا ام صالح. وبعدين في عندي ولد بيشتغل ببنك مش اسلامي. اي. وبنطيني معاش، بحل لي اني اكل منه واصرف منه. انت ما عندك دخل يا ام صالح؟ عندي، معنا عندي داخل ولد ثاني بنطيني. اي. وشغله كيف بالبنك؟ يشتغل في الربا؟ لا يشتغل موظف، موظف والله بيتعب وبيشتغل وحاجز وصايم ومصلي والحمد لله. اي ما شاء الله. بس انه هل المعاش اللي بنطيني اياه بصدق فيه كلياته للفقراء بجوز؟ انت تخرجينه كله ها؟ والله بخرجه للصدقه للفقراء، للي يعني هديه فقراء. طيب لو رجعتي له في مشكلة؟ لا يعني رجع له ليه؟ ليش يعني اني بنطي حاجة العالم انا ما نصحتي يعني يطلع من البنك؟ والله بس ما بعرف نصحته، بس بقول لك شغله يعني انا موظف وبتعب مثل العالم. طيب يا مصالح ابشري ان شاء الله ابشري. وبعدين الله يوجه لك الخير. كان عندي سؤال ثاني. بصلي وانا قاعدة على الكرسي لانه عندي وجع بظهري. وبصلي ايام الليل الحمد لله مداوم مع ايام الليل بالثلث الليل يعني بصلي ما شاء الله. الساعة 3 الساعة 2 بصلي تذكر الصبح. الله يتقبل منك ان شاء الله يا رب منك. والحمد لله ملتزمة ما شاء الله. الله يوفقك يا ام صالح. الله يوفقك يا رب. بحضر كل برامجك على التلفزيون الحمد لله. الله يوجه لك الخير يا رب يا رب. الله يحييك يا ام صالح. الله يخليك. يا هلا يا هلا. تفضل اخوي احمد. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال شيخ؟ مرحبا اخوي، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ربنا يديك الصحة كذا وطولت العافية. امين، جزاك الله خير. الله يخليك يا شيخ. شيخ كان عندي كم سؤال بس لو اطول على حضرتك فيه. تفضل يا اخي. الله يخليك شيخ. حبيت شيخ اول سؤال ان شاء الله باذن الله اني ما هو الفرق ما بين القضاء والقدر؟ الفرق بين القضاء والقدر؟ ان شاء الله. ايوه. ده أول سؤال. ثاني سؤال إن شاء الله بإذن الله، إيه هو الفرق ما بين الروح والنفس؟ الروح والنفس يعني النفس. والنفس إيه؟ إيه طيب. تمام. ثالث سؤال الشيخ حبيبي أتحاور معك فيه، إن حضرتك دلوقتي لو حضرتك عارف الشباب وسن الجواز وكده، حضرتك شيخ لو شاب كتب كتاب على شاب يعني عقد القرآن جواز على سنة الله ورسوله. كتب القران عقد القران قصدك ها؟ ان شاء الله. ان شاء الله. ايه. هل يجوز ان هو يلمسها؟ في ملامسات ما بينهم دلوقتي لسه ما بقاش في اشهار يعني لسه ما في عقد لكن في كتب كتاب. نعم نعم ابشر. هل يجوز في ملامستها او ان هو يجي معاها او شيء؟ واضح يا احمد واضح. الله يخليك شيخ. الله يخليك. اهلا وسهلا. جزاك الله خير يا رب ووديك الدكتور. مرحبا اخوي مرحبا. طيب طيب أرجع للأسئلة. عندي الأخت أم سارة من عجمان تقول بالنسبة للمرأة هل لها أن تخرج زكاة أموالها لأولادها؟ تقول ما يشتغلون. يا أختي أم سارة لا ما يجوز، لا تعطي المرأة لأولادها ولا لآبائها، لا تعطي لأبيها وأمها ولا تعطي لأولادها. هذه القاعدة الشرعية أن الزكاة لا تعطى لا للفروع ولا للأصول. ما يعطي الإنسان أبوه وجده وأمه وجدته ولا يعطي أولاده، ما يعطي أولاده بارك الله فيك، إلا في حالة واحدة استثناها بعض العلماء، قالوا إذا كان الوالد غارم عليه دين كبير ما يستطيع السداد، أو الولد غارم عليه دين كبير ما يستطيع السداد، قالوا ممكن أن يعطى من الزكاة، لأن الغارمين في قول تعالى والغارمين قد يكونوا أغنياء، ولذلك الشارع قال يعني جاء في الحديث بأنه ممكن يعطى الذي تحمل حماله. من هذا أخذ العلماء بأنه يجوز أن يعطى الإنسان حتى يعطي فروعه أو يعطي أصوله. فيا أختي الفاضلة هؤلاء نفقتهم واجبة على أبيهم. أنت قلتي لي بأن أبوهم ما يشتغل، ممكن يا أختي الفاضلة تعطين أبيهم، أنت تعطين زوجك، تعطينه من الزكاة. إذا كان مثلا الزوج ما يشتغل وفقير ومسكين ممكن تعطينه هو يصرف عليهم بارك الله فيك. أم سارة تشكو أولادها تقول بأنهم غير ملتزمين بالصلاة، وأحيانا تقول من الغضب عليهم أقول يا كفرة ليش ما تصلون وكذا وكذا. يا أم سارة الله يعيننا وإياك ويصلح لنا ولك الذرية يا رب العالمين. بالنسبة لأولادك هؤلاء ذكرت بأن أعمارهم 30 و28، والله أنا ما أدري يعني هؤلاء الشباب إلى متى وهذه الغفلة، إلى متى وهذه الغفلة. الصلاة والله ما تكلف الإنسان شيء، الصلاة عمود الإسلام، الصلاة ركن الملة. لا خير في دين لا ركوع فيه، لا خير في دين لا صلاة فيه. جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جاءوا بهذه الصلاة، الله جل وعلا أمر بها، قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ونهى الله جل وعلا عن التساهل بهذه الصلاة وعن التخلف عنها. يقول جل وعلا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هذا الذي يصلي وقت ويترك وقت هذا توعده الله والعياذ بالله بويل. قيل ويل وادي في جهنم لو سيرت به جبال الدنيا لذابت من حره، وقيل بأن كلمة وعيد وتهديد ويل. ويقول جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قيل غي واد في جهنم، نسأل الله العافية والسلامة. ربنا جل وعلا يقول: عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، قل العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. هل هؤلاء الأولاد الآن يعتقدون بأنهم سيخلدون؟ هل هؤلاء الأولاد ضمنوا وكأنهم أخذوا صك من الله بأنهم سيعيشون كذا سنة؟ الآن زمننا هذا والله إن فيه من الآيات والمواعظ والعبر ما تقشعر له الأبدان. الله جل وعلا جعل المواعظ على قسمين: مواعظ كونية ومواعظ شرعية. المواعظ الكونية هذه الموت الفجأة، هذه موعظة والله من أعظم المواعظ. الموت الجماعي، الزلازل، الحروب، الفتن، شباب في زهرة الشباب وفي ريعان الشباب يذهبون ويموتون، شباب صحتهم يعني جيدة بل ممتازة، ومع ذلك فجأة يمسي حيا ويصبح ميتا. ولذلك الإنسان لابد أن يستعد للقاء الله جل وعلا. والله تعالى ما كلفنا يعني بما يشق علينا وبما لا نستطيعه، كلفنا بالذي نستطيع ولله الحمد. وبعدين هذه الدنيا، المتأمل بأن هذه الدنيا ليست بدار خلود ولا بمحل إقامة دائمة، هذه الدنيا مرحلة الإنسان يؤدي فيها غرض ويرجع إلى داره الحقيقية الجنة، رزقنا الله وإياكم الجنة. المقصود بأن هؤلاء الأولاد لا بد تنبأ، أكيد لهم أصدقاء يا أم سارة، أكيد لهم أصدقاء ماتوا في حوادث سيارة، وإذا لم يكن يعرفون فلان وفلان. كم من الحوادث التي أكلت من الشباب في العشرين وفي في في في الخمسطعش وفي العشرين وفي الثلاثين، ما نفعهم الصحة والشباب، ما نفعتهم. ولذلك يا أختي الفاضلة ذكريهم بالله وخوفيهم بالله، وقل أهم شيء الصلاة. يقول جل وعلا: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذا أقام الإنسان الصلاة جاءه كل خير ولله الحمد. أعظم ركن في الإسلام بعد الشهادتين هي الصلاة. لكن يوم سارة تشكرين على غيرتك وعلى حماسك وعلى زعلك وتؤجرين على ذلك، لكن انتبهي لألفاظك، لا تقيلهم يا كفرة. هذه قد والعياذ بالله يكون الشيطان حاضر ويبدأ يدفعهم فعلا في اتجاه ترك الصلاة ويبعدهم عن الخير وعن التدين. ولذلك يا أختي الفاضلة أكثر لهم من الدعاء، لا تقيلهم يا كفرة، قل لهم يا الطيبين يا الأخيار، أنتم مثلكم اللي يصلح أن يصلي، أنتم أولى الناس بالصلاة، إذا أنتم ما تصلوا من اللي ما يصلي؟ من اللي يصلي؟ الكلام الطيب هذا يمكن يفتح مغاليق قلوبهم يا أختي الفاضلة، قلوبهم يمكن هذا الكلام يلين من طباعهم هذه الحادة وعنادهم في قضية الصلاة. وبعدين لا تنسين يا أم سارة أكثري لهم من الدعاء في سجودك، إذا سجدت يقولين: يا رب اهديهم، يا رب اهديهم للصلاة، يا رب اهديهم للتي هي أحسن وأقوم. هذا الدعاء الطيب لا تنسينه، لأن الله تعالى يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قال جل وعلا: إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ودعوة الوالدين دائما تطلع من قلب رحيم، فيعني فالله جل وعلا يقبل دعاءهما يعني في أولادهم وكذا. وانتبه من الدعاء عليهم، لا تدعين عليهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم، لأن الإنسان قد يوافق ساعة إجابة ويندم، ولا تساعة مندم. يا أختي الفاضلة تشكرين على الغيرة وعلى الحماس وعلى يعني حزنك على وضعهم، لكن ابذلي هذه الوسائل. وبعدين لابد أن تعرفي بأن الذي بيده الهداية، هداية التوفيق، هو الله جل وعلا. نوح عليه السلام ما قدر يهدي زوجته وابنه، نوح عليه السلام أبو الأنبياء، عفوا أول الأنبياء، ما استطاع يهدي زوجته وابنه. يقول لابنه: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. يقول: أنا خلاص بطلع على الجبل، فأدركه الغرق. زوجته أيضا تشوف نبي الله نوح ينزل عليه جبريل، ومع ذلك والعياذ بالله قلبها كالحجارة، بل هو أشد. المقصود يا أختي الفاضلة لما أقول هذا الكلام حتى الإنسان لا يتجاوز الخط الصحيح، لأن أحيانا بعض الناس يعتقد بأنه والله خلاص هو الآن لازم يهتدون ولازم كذا. صحيح نتمنى، والله نتمنى أولادنا أن يكونوا كلهم من حفظة القرآن، من حفظة السنة، ومن أهل قيام الليل، ومن أهل الصيام، ومن أهل الصلاة، لكن هذا أحيانا مو بأيدينا. نحن عندنا هداية الدلالة، يا ابني ترك الصلاة كفر، ترك الصلاة ما يجوز، ترك الصلاة حرام، بهذا الطريقة بارك الله فيك، والهداية بيد الله. أهم شيء يكون أسلوبنا طيب ولين، لأن الله تعالى يقول لنبيه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحث على الرفق دائما، يقول: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. أسأل الله الكريم أن يهدي أولادك إلى الصلاة، وأن يهدي جميع أولاد المسلمين. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ شباب المسلمين وفتيات المسلمين، وأن يردنا وإياهم إلى دينه ردا جميلا. أم سارة تسأل عن زكاة الفطر، تقول: كيف أخرج زكاة الفطر؟ يا أختي الفاضلة، زكاة الفطر تخرجينها طبعا من طعام أهل البلد، الآن أغلب طعام أهل البلد هو الرز بارك الله فيك، تخرجينها صاع، الصاع تقريبا كيلوين ونصف بارك الله فيك. وانتبهي بالنسبة لوقت زكاة الفطر بارك الله فيك، وإذا فاتتك نسيانا فعليك أن تقضيها، حتى ولو يعني الآن قد تكون فاتتك فأنت تقضينها بارك الله فيك، تخرجينها حتى ولو بعد صلاة العيد. لكن أهم شيء الإنسان يخرجها قبل صلاة العيد أو قبل يوم العيد بيوم أو يومين. بعد هذا الفاصل القصير أعود فألتقيكم بإذن الله. حياكم الله من جديد. الأخت أم حسن بارك الله فيها من الشارقة تقول: بالنسبة لسجادة الصلاة، تقول: هل لي أن أضعها بالعرض أم بالطول؟ يا أختي أم حسن بارك الله فيك، أولا لا بد أن نعلم بأنه ليس من شروط صحة الصلاة أن يصلي الإنسان على السجادة هذه، وليس من واجباته، وليس من سننها أيضا. ما عندنا شيء في الأدلة الشرعية على أن الإنسان لازم يصلي على السجادة. المسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فأيما مسلم أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهورا. الأرض كلها مصلى للإنسان ولله الحمد، إلا المقبرة وإلا الحمام، هذا استثناها النبي عليه الصلاة والسلام. أما بقية الأرض فهي محل الصلاة، تصلين على السجادة في الصالة في البيت، تصلين على البلاط على الكاشي على الرخام، تصلين على حصير، تصلين على يعني التراب، على الحشيش في الحديقة، كل هذا جائز ولله الحمد. أقول هذا الكلام لأن من الناس، وأنا رأيت بنفسي هذا، ما يمكن يصلي إلا يجيب السجادة، ما يمكن يصلي إلا يجيب، يعتقد بأنه ما تصح الصلاة إلا بهذا السجاد، وهذا غلط. الصلاة تصح في أي مكان، في أي مكان ما دام أنه طاهر، المكان طاهر فتصلون عليه بارك الله فيكم. وبعدين السجادة هذه لو صليتي وهي مقلوبة ما فيها شيء والحمد لله، يعني السجادة هذه لو قلبتيها وصليتي عليها ما فيها شيء، حطينا بالعرض بالطول بمثلثة ما فيها شيء. هذا الكلام أقول ليش؟ حتى أخفف ما عند الناس من قضية والله الاهتمام الزائد بالسجادات، لازم يصلي على سجادة، وإذا ما صلى على، وإذا السجادة ما هي موجودة ما يصلي حتى يجد السجادة، تجد يركض يروح يدور في بيته ما في السجادة، صلي على الرخام، صلي على الكاشي على البلاط، صلي على سجاد البيت الموكيت، أو مثلا السجاد الكبير، كل هذا مشروع ولله الحمد. فيا أختي الفاضلة ما في بأس في هذه الحالة اللي ذكرتيها أنت. أم حسن أيضا تقول: بالنسبة لما تصلي تذكر الله جل وعلا وتدعو لجميع الأموات، أموات المسلمين، تقول: بالنسبة للدعاء لوالدي هل يلزم أن أقول: اللهم اغفر لي أمي فلانة بنت فلان بنت فلان، أو أبي كذا فلان فلان؟ يا أختي أم حسن على هذا ما خلصتي، ويروح الوقت كله تصرفينه على مثل هذا الأمر. يا أختي الفاضل، الدعاء تقول: اللهم اغفر لي والدي، الله عز وجل هو علام الغيوب، الله عز وجل لما تقولين والدي فلان أنت أسأت الأدب مع الله، كأنك الآن تعرفين الله عز وجل وتعلمين بأن والله أبوي فلان أو أم فلانة بنت فلان، لا لا هذا غلط بارك الله فيك. اللهم اغفر لي أبي، اللهم اغفر لي والدتي، الله عز وجل علام الغيوب، الله عز وجل يعني يعرف بأن أمك فلانة وأن أبوك فلان، فما في داعي يا أختي الفاضلة، هذا من التنطع، هذا من الاعتداء في الدعاء، يعني تقول: اللهم اغفر لي أبي فلان بن فلان الفلاني، والدتي فلانة، ما يصلح هذا. وبعدين تقول أدعو لجميع المسلمين، هل تقصدين تدعو لجميع المسلمين ممن تعرفين بأسمائهم؟ هذا غلط، قل اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. يكفيك هذا. دعوت الآن لمليارات أو لمليار أكثر من مليارات من المسلمين على طول الزمان. طبعا لما تجين عند تخصصين الدعاء لوالديك تقول اللهم اغفر لوالدي، اللهم اغفر لأمي، اللهم اغفر لجدتي لجدي، اللهم اغفر لأخي فلان، ممكن أخوك لأن عندك أكثر من أخ، اللهم اغفر لأخي فلان محمد مثلا الميت مثلا، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر لأختي فلانة، ما فيها بأس. اللي تخصصين بالدعاء بارك الله فيك يا أم حسن. أم حسن تقول بأن ختمت القرآن لوالديها، تقول قبل أن أعرف بأن يعني هذه المسألة يعني غير جائزة وكذا، تقول هل يصل ما مضى؟ أولا يا أختي الفاضلة يعني هذه المسألة هي خلافية بين العلماء ما فيها إجماع، ولكن الراجح بأن القرآن ما يختم على الأموات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما قرأ على أمواته وما أوصى بالدعاء بقراءة القرآن على الأموات، وقد مات له أقارب وأصحاب ما قرأ عليهم ولا قال للناس اقرأوا عليهم. حتى الرجل الذي يأتيه يقول يا رسول الله ماذا بقي من بر والدي الآن ماتوا، ما قال اقرأ عليهم القرآن، قال ادعو لهم، تصدق عنهم، صل الرحم التي لا توصل إلا بهما، أكرم صديقهما. هذا الذي كان يرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. أما قضية والله يصل ما يصل هذه عند الله جل وعلا ما ندري يا أختي الفاضل. أنت قولي أسأل الله، أسأل الله جل وعلا القبول، واتركي هذا الأمر واستمر بالدعاء لوالديك والصدقة عنهما بارك الله فيك. أم صالح من أبو ظبي تقول بأنها امرأة أمية ما تقرأ ولا تكتب، لكن تقول الحمد لله أشغل مسجل وحافظة 25 سورة أقرأها دائما أعيدها وكررها، هل لي أجر؟ نعم يا أم صالح، أسأل الله أن يكثر أمثالك، وأسأل الله تعالى أن يزيدك حرصا، وهذا عمل طيب. شوف ما شاء الله هذه المرأة ما تقرأ ولا تكتب، لكن قض يعني وقتها أشغلته بسماع القرآن، حتى أنها حفظت 25 سورة اللهم بارك، 25 سورة، هذه نعمة من نعم الله جل وعلا. فأتمنى من النساء اللاتي لا يقرأن ولا يكتبن أن يستثمرن قضية الأشرطة وسماع القرآن، ويكثرن من ترداده وحفظه، ويلتحقن أيضا بالجمعيات الخيرية، مراكز تحفيظ القرآن، حلقات تحفيظ القرآن. الحمد لله فيه حلقات الآن للنساء الكبيرات وللكبار في السن، يعتنون جزاهم الله خير حتى يعني هذه الشريحة من الناس، يحطوا لهم حلقات خاصة بهم. فيا أختي أم صالح، أسأل الله تعالى أن يتقبل منك، أنت على خير، واقرأي وكرري، وكل هذا أجر لك وثواب عند الله سبحانه وتعالى. أم صالح تقول عندها ولد يشتغل في البنك ويعطيها شهريا، تقول عندي ولد آخر ما يعني ليس له علاقة بالربا، تقول الآن ما العمل؟ هل المبلغ هذا الذي أخذه حلال؟ تقول أنا أقوم فأتصدق به. يا أخت الفاضلة يعني مدام أنه أعطاك هذا المبلغ فأقبليه، اقبليه وتصدقي به، الأجر لك والثواب لك بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن أنا أنصحك بأن تقدمي نصيحة لابنك بأن يبحث عن عمل آخر، إذا كان يباشر عملية كتابة الربا أو الشهادة عليه مثلا، أو يعني إنهاء الإجراءات مثل هذا الأمر، فهذا أمر محرم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لعن آكل الربا وموكله وكاتبيه وكاتبه وشاهديه، وقالهم سواء يعني في الإثم والعياذ بالله، لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقالهم سواء يعني في الإثم، نسأل الله العافية. انصحي يا أختي الفاضلة يبحث عن عمل آخر نظيف. النبي عليه الصلاة والسلام يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وكان عليه الصلاة والسلام يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. والإنسان يجب أن يعني يشتغل الشغل الحلال المحض اللي ما في أي شبهة، لأن الإنسان يوم القيامة سيسأل عن كل شيء. يقول النبي عليه الصلاة والسلام والله لتؤدن الخيط والمخيط، الخيط خيط الإبرة يسأل عنه يوم القيامة الإنسان. ولذلك يا أخت الفاضل قدمي له هذه النصيحة، لعل الله عز وجل ييسر له عملا شريفا نظيفا يكتسب منه له لنفسه ولأولاده ولبيته. طيب تفضل أبو عبد الله. السلام عليكم يا شيخنا. السلام ورحمة الله. عاد الله عليكم الشهر الفضيل باليوم المبارك. يا رب جزاك الله خير. الله يبارك فيك. شيخنا عندي ثلاث أسئلة سريعات بس. تفضل. السؤال الأول بخصوص الزكاة، إذا كان لي أخت معسرة يعني هي تشتغل ورايلها بيشتغل، ولكن يعني عليهم ديون كثيرة ودخلهم لا يكفي لمعيشتهم يعني مؤثرين، فهل تجوز عليهم الزكاة؟ طيب ايضا بنفس الوضع، يعني هو يعمل ولكن هو معسر يعني، وعنده طالب في الجامعة، فهل يجوز؟ من هذا اخوك؟ اخي اخي نعم. اي نعم اي نعم. طالب في هذا الجامعة. السؤال الاول. عفوا ابو عبد الله، بالنسبة لاخيك الوالد حي؟ نعم. ينفق عليه؟ حي. لا لا، هو لا ينفق عليه الوالد، انا انفق على الوالد ايضا. ها طيب طيب. نعم. هذا السؤال الأول. بالنسبة للسؤال الثاني شيخنا، بخصوص إذا مثلا أردت أن أشتري بيت، وأنا طبعا الحمد لله ربنا كرمني أني بعيد كل البعد عن الربا وأبعد عن كل ما يؤدي إلى الربا، ولكن تعرف البيوت الآن أسعارها يعني غالية، ويعني أنا وجدت نفسي أنه إذا بدي أشتري بيت لابد أني ألجأ للبنك، أنا في بنك دبي الإسلامي عندي حساب، فهل يعني الإنسان ممكن أنه يشتري بيت عن طريق بنك دبي الإسلامي، وهل هذا يجوز؟ طيب طيب شبهة؟ أبشر يا أخوي أبو عبد الله. والسؤال الأخير والله أعلم، صدر السؤالين شيخنا الكريم يعني. فضل. إذا نسمع الإجابة منك. تفضل تفضل. عندك باقي أسئلة شيء؟ لا لا، هذه السؤالين كذا. أبشر يا أخوي أبو عبد الله، أبشر أبشر. أبشر بالخير، تبشر. أول عمرك. تفضل محمود. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخنا في عندي ثلاث أسئلة. تفضل أخوي. السؤال الأول، كيفية الوضوء الصحيح كما ورد بالسنة النبوية الشريف. نعم. والسؤال الثاني، ما الذي يقال عند دخول بيت الخلاء والخروج منه؟ أي نعم. والسؤال الأخير، كيفية المسح على الخفين؟ المسح على الخفين؟ نعم. والله يا محمود جبت أبواب الطهارة كلها اليوم ما شاء الله عليك. طيب يا محمود أبشر إن شاء الله. السلام. مرحبا. ها تفضل يا أحمد. ألو، السلام عليكم. ازيك يا شيخ؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخبار حضرتك؟ أهلا وسهلا. الحمد لله تمام. كنت بس عايز أسأل حضرتك سؤال. تفضل. كنت عايز أسأل سؤال، كيفية معالجة مشكلة التسويف مثلا في الصلاة، في القرآن، هذه الأشياء. معالجة إيش؟ كيفية إيش؟ كيف معالجة مشكلة التسويف، يعني ازاي احل مشكلة التسويف؟ الناس كل شو مثلا اجل الحاجة مثلا الصلاة. التسويف. اي نعم. التسويف ان انا مثلا اجل الصلاة، اجل القرآن. نعم نعم. كل حاجة اجلها في حياتي عموما. طيب طيب. ماشي يا شيخ. شكرا. اهلا اهلا يا احمد. ماشي شكرا. خلاص. طيب طيب. نرجع للاخت ام صالح بارك الله فيها من ابو ظبي، تقول تقول هي تصلي وهي قاعدة على الكرسي، تقول أقوم الليل، ما الحكم؟ ما في شيء أفضل فاضل. هو الأصل أن المسلم يجوز أن يصلي جالسا في النفل حتى ولو كان قادرا على القيام، لكن طبعا سيكون على نصف أجر القائم، إلا إذا كان عاجزا ما يستطيع القيام فيصلي جالس والحمد لله. أما الفرض فيجب فيه القيام، لأن الله تعالى يقول وقوموا لله قانتين، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فإذا كنت يا أخت الفاضلة عاجزة عن القيام أو تجدين صعوبة، ما في بأس تصلين الليل وأنت جالسة على الكرسي وتصلي ما شئت. بارك الله فيك. الأخ أحمد بارك الله فيه يسأل عن الفرق بين القضاء والقدر. يا أخي الفاضل، القضاء القدر هو الذي كتبه الله جل وعلا في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام، وأما القضاء فهو المقضي، هو الذي المقضي، يعني مثل ما يقولون الإنسان يعطي قماش ثم يفصل هذا القماش على الثوب، هذا القماش هو القدر، والتفصيل على الهيئة هو الثوب بارك الله فيك. ولذلك الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، والإيمان بالقضاء لا شك بأنه واجب. هو الكلام على قضية الرضا، هل يرضى الإنسان بالقضاء أم لا يرضى؟ هذا كلام عند أهل العلم طويل. والقدر سر الله جل وعلا، لا يجوز للإنسان أن يبحث عن القدر، وإنما يسلم للقدر، ولكن يعلم بأن هذا القدر مما أخفاه الله جل وعلا عنه، ويعمل بالأوامر الشرعية. فالله تعالى أمره بالصلاة، بالصيام، باجتناب الشرك، باجتناب البدع، باجتناب المعاصي، بكذا يفعل ما أمر به ويجتنب ما نهي عنه، ولا يقول والله هذا قدره الله عليه، لا ما يجوز، لأن أصلا ما يدري كيف عرفت بأن الله قدر عليك كذا. هو يجوز الاحتجاج بالقدر على المصيبة، حصل لك حادث شيء، أما على المعصية لا، هذا شأن المشركين، كانوا يقول الله عز وجل حكى عنهم قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم. والمقصود يا أخي الفاضل بأن القدر هو سر الله جل وعلا، ويحرم على الإنسان أن يخوض في تفاصيله أو أن يفتش عن هذا السر. ولقد كان الصحابة يمسكون عن القدر، يؤمنون به إيمانا كاملا ويمسكون. والقدر له أربع مراتب. أولا العلم، فالله جل وعلا يعلم ما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون. ولذلك علم الله جل وعلا ما الخلق فاعلون قبل أن يخلقهم، قبل أن يخلقهم علم الله أن فلان يفعل كذا وفلان يفعل كذا. الأمر الثاني الكتابة، فالله تعالى كتب مقادير كل شيء في اللوح المحفوظ. الأمر الثالث الخلق، فالله تعالى خلق كل شيء فقدره تقديرا. والله والأمر الرابع المشيئة، المشيئة هذه هي مراتب القدر الأربعة. بارك الله فيك. أحمد يسأل عن الفرق بين الروح والنفس. يا أخي الفاضل، هذه من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. فإذا جاءت نفضة الروح منفردة فهي المقصود فيها النفس، وإذا جاءت الروح مع النفس فيقصد بالروح هذا الذي هو سر الله جل وعلا الذي ما نعلمه، هذه الروح العجيبة. والنفس هي البدن، هي البدن. فهذه من الألفاظ التي يقول العلماء إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. أحمد يسأل يقول يعني نعم، يقول لو أن شابا مثلا كتب الكتاب على فتاة ليتزوجها وحصل عقد الحمد لله، يقول هل يجوز أن يلمسها؟ نعم يجوز يا أخي الفاضل. إذا عقد الإنسان على امرأة عقد الزواج وكتب الكتاب أصبحت زوجة له، فيجوز له أن يلمسها ويجوز له أن يخلو بها. لكن أنا أنصحه بأن لا يجامعها حتى يعلن ويشهر الزواج. أما إذا كانت خطبة، فقط خطبة، مجرد خطبة، فلا يجوز لا لمسها ولا الخلوة بها ولا الكشف عليها، لا يجوز أبدا. هذه الخطبة اسمها وعد بالزواج. أما العقد، عقد الزواج، فهذا تصبح فيه زوجة، ولذلك يترتب عليه الأحكام بمجرد العقد، أحكام كثيرة بمجرد العقد. أبو عبد الله يقول عند أخت معسرة وزوجها كذلك عليه ديون كثيرة، هل يجوز أن أعطيها من الزكاة؟ نعم يا أخوي أبو عبد الله يجوز، يجوز أن تعطي زوج أختك من الزكاة ما دام أنه فقير ومعسر، وتعطي أختك أيضا من الزكاة ما دام أنها في مثل هذه الحالة التي ذكرت. بارك الله فيك. أبو عبد الله يقول عندي أخ طالب في الجامعة أيضا فقير، هل أعطيه من الزكاة؟ طبعا أنا سألت أبو عبد الله عن الوالد، لأن هذه مسألة مهمة لها تعلق ها ابن أخوها أبو عبد الله يقول ابن أخوه، نبهني الأستاذ المخرج على أنه يقول ابن أخي. ما في بأس يا أخي الفاضل، يجوز أن تعطي ابن أخيك من الزكاة ما دام أنه طالب في الجامعة وليس عنده شيء، ما عنده قدرة، وأبوه ما عنده قدرة على الإنفاق عليه، يجوز لك أن تعطيه. بارك الله فيك. أبو عبد الله يقول يعني يريد أن يشتري بيته، حريص على أن يبتعد عن كل شيء اسمه حرام أو شبهة، هل يشتري، يجوز أن يشتري من مصرف إسلامي؟ يا أخي الفاضل يجوز أن يعني أن يمولك مصرف من المصارف الإسلامية أو جهة معينة بشروط، الشروط الشرعية. أهم شيء أن تكون الشروط الشرعية، تكون الشروط شرعية. بارك الله فيك. لأن أحيانا بعض المؤسسات الإسلامية حقيقة عندها إشكال في في في قضية الشروط هذه، فما تتنبأ لبعض الشروط. أحيانا تفرض غرامات هي حقيقة من جنس الربا، ما يكون من جنس الشرط الجزائي. فلذلك تنبه يا أخي الفاضل إلى مثل هذه القضية، هي هل هي إجارة منتهية بالتمليك أم قضية تمويل والله بشروط معينة. الأصل الجواز، لكن انتبه للشروط يا أخي أبو عبد الله. بارك الله فيك. محمود يسأل عن قضية، عن كيفية الوضوء الصحيح. يا أخي الفاضل الوضوء الصحيح هو أن تأتي إلى محل وضوء تغسل يديك ثلاث مرات، كفيك، هذه سنة. غسل الكفين في أول وضوء سنة، إلا في حالة واحدة عندما يقوم الإنسان من النوم ثم تتمضمض ثلاث مرات بغرفة واحدة، تأخذ الماء بهذه الطريقة تتمضمض وتستنشق مرة واحدة بدفعة واحدة، تتمضمض وتستنشق دفعة ثلاث مرات، هذه السنة. هي المرة الواحدة هي الواجبة، الأولى هي الواجبة، الباقي سنة. ثم بعد ذلك تغسل وجهك ثلاث مرات من حدر من الجبهة إلى ملتقى اللحيين، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، تعمم وجهك بالماء بحيث أنك تتعاهد مجاري الدمع مثلا وأسفل الشفة، هذه كلها تعممها بالغسل. بارك الله فيك. غسل الوجه، ثم تبدأ بغسل اليدين إلى المرفقين، والغسل يبدأ من أطراف الأصابع. بعض الناس يغسل من هنا، هذا غلط. حتى لو غسلت كفيك في أول وضوء هذا غسل سنة وهذا غسل فرض، تغسل من أطراف الأصابع إلى المرفقين وتدير الماء بهذه الطريقة حتى ترجع، ثم تغسل الشمال، ثم تأخذ ماء للرأس، تأخذ ماء تنفضه هكذا، ثم تمسح رأسك من تبدأ من مقدمة إلى الأخير، ثم ترجع بمثل هذه الطريقة بارك الله فيك، ثم تغسل القدمين إلى مع الكعبين، يعني لا بد أن يدخل الماء، أن تعمم الماء الكعبين في كل رجل. طبعا الترتيب هذا فرض، يعني تأتي بهذا مرتب. كذلك الموالاة، ما معنى الموالاة يا محمود؟ بأن لا تؤخر العضو حتى ينشف الذي قبله اختيارا من عندك. يعني مثلا أنت الآن غسلت وجهك مثلا، ثم جاك اتصال وقعدت تسولف مثلا دقائق حتى نشف الوجه، بطل الوضوء. لا بد أن تعيد الوضوء من جديد، هذا يسمى الموالاة. لا بد أن تغسل الأعضاء مرتبة ومتوالية بارك الله فيك. هذا باختصار يا أخي الفاضل. طبعا هناك سنن، منها أولا التسمية في بداية الوضوء، تقول بسم الله. السنة الثانية تخليل الأصابع، تخليل أصابع القدمين وأيضا اليدين، تخليل اللحية إذا كانت كثيفة مثلا. كذلك الدعاء، عندك بسم الله في أول وضوء وفي آخر الوضوء تقول الدعاء، تقول تأتي بدعاء الوضوء بارك الله فيك، تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين بارك الله فيك. هذه باختصار فيما يتعلق بسنن بكيفية الوضوء. محمود يسأل عن الذكر عند الدخول الخلاء. أخي الفاضل، الذكر عند دخول الخلاء يكون أولا لما تجي تدخل تقول بسم الله، ما تقول بسم الله الرحمن الرحيم، لا، تقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. هذا لما تفتح باب الحمام وأردت الدخول تقول الدعاء هذا. لما تخرج من الحمام بعد قضاء الحاجة تقول غفرانك، تقول غفرانك. هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. محمود يسأل عن المس على الخفين. يا أخي الفاضل، المس على الخفين يكون إذا لبست الخفين أو الجوربين على طهارة تمسح عليهم. لا بد أن تلبس الجوربين أو الخفين على طهارة، يعني تكون متوضئ. بالنسبة للمسح، تأخذ ماء وتنفض يدك هكذا، ثم تبدأ من أطراف أصابع الرجل إلى فوق الكعبين، يعني تطلع في الساق، تشرع في الساق، تبدأ باليمنى ثم اليسرى. المقيم له يوم وليلة، المسافر 3 أيام بلياليهن. طيب متى يبدأ؟ يبدأ من أول مسحة بعد حدث. كيف؟ أقول لك كيف. لو افترضنا الآن أنت صليت الفجر وتوضأت ولبست الجورب، ثم بعد صلاة الفجر ذهبت إلى الدوام، الساعة 10 أحدثت الساعة 10، 10:30 توضأت، فمسحت أول مسحة. هذه يبدأ العد التنازلي لقضية المسح على الخفين، يعني ينتهي اليوم الثاني 10:30. هذا باب التقريب بارك الله فيك. طبعا تمسح ظاهر الخف، ما تمسح باطن الخف، هذه بدعة، إنما تمسح ظاهر الخف بارك الله فيك وتقبل الله منا ومنك. خلاص أخوي أحمد بارك الله فيك، انتهى الوقت، لكن أجيبك، التسويف هذا لا خير فيه، هذا من وسوسة الشيطان ومن توهين الشيطان ومن كيد الشيطان. المسلم لابد أن يكون جاد ويعزم على العمل ويطرد الوساوس. أنت تعلم بأن التسويف هذا هو تثبيط من الشيطان، يريد أن يثبطك عن العمل. خالف الشيطان واعص الشيطان وأقدم على العمل، توفق بإذن الله. أشكر الجميع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، إنك سميع الدعاء.